هنالك مكيال كانوا يكيلون فيه، يعني لكل شخص كم مكيال يأخذ في هذا الوسق الذي يأخذه لكل شخص بكل سنة يأتون إليه فيها. هذا المكيال كان مشربة، وربما صارت صاعا بعد ذلك يكال به. قيل كان يستعمل أحيانا من أجل أن تسقى الدواب وأن يكال بها، ربما كانت من فضة كانت من ذهب لا يهم، وإنما هي مكيال الملك، وهذا أمر عظيم جدا أن يفقد. ولكنه في الحقيقة ما فقد، إنما أدرج في رحل بنيامين. ولما انطلق الناس سمعوا المؤذن يؤذن، المنادي ينادي أيتها العير إنكم لسارقون، يعني أيتها الجماعة يا من تركبون في هذه القافلة وتسيرون يوجد فيكم سارق. وهذا النداء ربما أخذه بعض الناس من المفسرين للمنام، بأن الإنسان جاء رجل إلى ابن سيرين فقال له إني رأيت مؤذنا في الأنام في المنام، فكانت النتيجة أن فسر له الأذان بالذهاب إلى بيت الله الحرام، وذلك من قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وجاء آخر إلى ابن سيرين وسأله وقال له إنه قد رأى المؤذن وكان له فراسة بالأشخاص، فقال سيأتي العسس الشرطة ويأخذونك لأنك سارق، واستدل بقوله تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. المهم نادى المنادي، وعندما نادى المنادي وسمعه الناس، طبعا يوسف عليه السلام لا يكذب فيقول إنكم لسارقون، وإنما كان النداء إنما كان من ذلك المنادي بالاتفاق مع بنيامين الذي رضي بذلك. ولقد ذكرنا في الأمس أنهم عندما جلسوا على الطعام جلس اثنان اثنان فبقي بنيامين، فأخذه يوسف وأكل معه على خوان واحد عند الملك، ولذلك كان الأمر برضا يوسف. أو أيتها العير إنكم لسارقون، سرقتم ماذا؟ سرقتم في الماضي يوسف من أبيه. نعم، أما هذه العير تسمى قافلة، وهي في الأصل كانت لمن يحمل على الدواب على الحمير، ثم استعملت لكل قافلة على الإطلاق، كما جاء في الحديث يا خيل الله اركبي. معنى هذا أن الناس دعوة إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، فأخذوا مطية الجهاد وهو الخيل الذي يجاهد فيه في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ تعجبوا، نحن لم نسرق شيئا، أي شيء ضاع منكم؟ ماذا فقدتم؟ ماذا غاب عن حسكم؟ ماذا عن أي شيء تبحثون؟ فكان الجواب قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا الصواع، هذا الصاع، هذا المصاغ، صاع، صوع، صوغ، صواغ، كل ذلك بقراءات أو بلغات متعددة لشيء واحد. من جاء به، يعني كمن يفقد سيارة أو يفقد ولدا، من وجد لي سيارتي فله كذا، هذا يسمى في الفقه جعل، أي إذا عمل العمل الإنسان واستطاع أن يحقق المراد فجاء له بولده الضائع أو بسيارته المسروقة، فعند ذلك يأخذ هذا الجعل الذي جعل له. ولمن جاء به حمل بعير. إذا جاء الإنسان بهذا الصاع سنعطيه حمل جمل من الطعام زيادة على حصته مقابل أنه وجد صاع الملك طعاما حلالا جعلا له. وتكفل يوسف عليه السلام وأنا به زعيم أي كفيل أعطي من رده إلينا. وهذا يدل على أن الجعالة كانت جائزة عندهم، وهنالك ضمان للجعل قبل أن ينتهي من العمل. يعني ربما يقول بعض الناس بركي ما أعطيتني بالواحد أنا أضمن لك هذا العطاء. نعم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ضامن كفيل. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا حالفين بالله تبارك وتعالى مقسمين بالله لقد علمتم أن مجيئنا إنما جئنا من أجل الطعام، جئنا ببضاعتنا، جئنا لنشتري الطعام من الملك، جئنا من أجل المجاعة التي حلت في الأرض، لم يكن من شأننا أن نسرق ولم يعهد منا سرقة وما كنا سارقين. وهنا استشهدوا بشيء عندما يعلم الإنسان أنه بريء دون أن يفتش في رحله فيحلف بالله عز وجل أنه لم يكن سارقا، والواقع كانوا في هذا من الصادقين لأنهم ما سرقوا وإنما دس الصاع في رحل بنيامين بعلم بنيامين. لقد علمتم تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. إذن هذه الشهادة كانت بعلمهم، فلقد جاءوا مرة ومرة ثانية ودخلوا على الملك وبينوا أمانتهم وردت البضاعة إليهم حتى كانوا يعني بأمر من سيدنا يعقوب يعني ماذا يفعلون، حتى الدواب التي كانوا يركبونها يجعلون عكوم عليها يعني لجام معين يوضع على الفم من أجل ألا يأكل تأكل الدواب من زرع أحد في الطريق أو من طعام أحد. فسألوا سؤالا قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. يعني إذا وجدنا الصاع في رحل أحدكم فما هو الجزاء؟ كان الجزاء في شريعة سيدنا يعقوب أن السارق إذا قبض عليه فيصبح عبدا للمسروق منه. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. وهنا أخذ سيدنا يوسف بالحساب وبالمؤاخذة على سنة يعقوب، ولم يأخذ ذلك على سنة الملك على الإطلاق. لذلك إن كنتم تدعون البراءة فما الحكم في ذلك؟ فما تقدرون ذلك الحكم؟ إذن قالوا من وجد في رحله فهو هو، يعني هو عبد يأخذه من الملك. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. من الذي يسمى ظالما؟ الذي يسرق والذي يتهم بالسرقة وتوجد السرقة عنده. فبدأ بأوعيتهم، بدأ التفتيش قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. بدأ المؤذن الذي أمر بالتفتيش أن ينظر في مسألة الوعاء أين الصاع، بدأ بالإخوة قبل وعاء بنيامين. فتش الإخوة العشرة فلم يجد عندهم شيئا، ثم هذا الصغير وجد في رحله الصواع، وعندما وجد الصواع قبل وعاء أخيه بنيامين، وهذا العمل نفي للتهمة، لأنه لو بدأ به لكان الأمر ربما واضحا. ولذلك قال ربنا كذلك كدنا علمنا يوسف، يعني هذا العمل أوحينا إليه، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه بنيامين. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. دين الملك أن يضرب السارق، أن يغرم ضعف قيمة المسروق، نعم، لا يكون استرقاق. وهذا مما سيضرب بنيامين، وهو لا يريد ضربه بل يريد إبقاءه عنده، فأبقاه عنده بهذه المكيدة التي أوحى الله سبحانه وتعالى له بها. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك من أجل ألا يضرب وألا يهان وألا يدفع تلك القيم، إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. علمه الله سبحانه وتعالى وآتاه من لدنه علما عظيما، فعلمه ما لم يكن يعلم. وهكذا يعلم الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين ليقيموا الحجة على الناس أجمعين. فكان الجواب قالوا هنا، وهذا شيء في قلوبهم، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا إن يسرق، يعني أخونا بنيامين، فله أخ مثله قد سرق، ويوجد قراءة فقد سرق أخ له من قبل، يعني اتهم أيضا بالسرقة. والأصل في ذلك أن عمته أخت سيدنا يعقوب أحبت هذا الولد، فعندما توفيت أمه أخذته فحضنته فأحبته حبا شديدا، وكانوا يتوارثون منطقة كانت من ثوب من حرير، وهو الثوب الذي ألقي فيه سيدنا إبراهيم في النار، توارثوها وجعلوها عندهم. ولذلك كانت عند أخت سيدنا يعقوب عليه السلام. وعندما شب يوسف وصار شابا وأراد أبوه أن يأخذه من أخته، ظن عليها ذلك الأمر واستعظمته وأحبت يوسف، فكيف تتركه؟ ففعلت مكيدة، فشدت هذا الثوب على وسط سيدنا يوسف عليه السلام. عند ذلك فقالوا إن من وجد هذا في معه عند ذلك يكون لمن؟ لصاحب. من صاحب هذا النطاق الآن؟ أخذ سيدنا يعقوب. فأعادت يوسف، فقد سرق أخ، أي اتهم بالسرقة عندما وضع ماذا؟ ثوب سيدنا، المنطقة لسيدنا إبراهيم على وسطه وضعت، هو لم يضعها، وإنما قالوا عن ذلك سرقة. أو كان يقال لأبي أمه كان هنالك صنم، ولذلك لما كان في بيت النبوة ولم يرضى بعبادة غير الله فسرق الصنم وألقاه في الجب أو في الجيف في المزابل، نعم. وقيل كان هنالك في البيت دجاجة أو عناق، يعني ماعز صغير، فجاء سائل فأخذ من البيت وأعطى السائل. وقيل وجد في كنيسة تمثالا يعبد من دون الله. أقوال كثيرة في ذلك الأمر تعود كلها إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن هم ماذا قالوا؟ قالوا في موطن تهمة، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وضحوا ذلك الأمر؟ لم يوضح، ولكن هذا الشيء يزعج عندما يسمع يوسف أن إخوته ما زالوا يتهمونه في هذا الأمر، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، جعلها في نفسه سرا لم يظهرها لهم، لم ينسب السرقة إليه. نعم، قال لكن فسرها بشيء آخر، أنتم شر مكانا. قال أنتم شر مكانا، إذن بدل الذي أسرها في نفسه بين أن منزلتهم هي أشر. أنتم ألم تسرقوا أخاكم من أبيكم؟ ألم تسرقوا يوسف من أبيكم؟ إذن هنا والله أعلم بما تصفون، تتهمون الغير بالسرقة وأنتم الذين تسرقون، والله أعلم بما تصفون، يعني الأمر ليس كما تصفون بل الأمر كما سأوضحه لكم. هنا تراجعوا في موقفهم، قالوا عادوا إلى اللطف في الكلام، يا أيها العزيز، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، هذا الولد الذي أخذته، هذا الأخ الذي أخذته له أب كبير في السن، كبير في القدر، كبير في الذكر، قالوا له ذلك، يستعطفون حاله ويبينون مكانة أبيهم. إذا أردت أن تأخذ واحدا فخذ أي واحد من هؤلاء العشرة، فهذا أهون على أبينا من هذا الأمر، ونعود فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. إذن أبوه هو ثكلان، إذن مريض على أخيه الهالك من قبل على يوسف، وهذا يستأنس به، فإذا ذهب الاثنان فماذا يحدث بيعقوب؟ إنا نراك من المحسنين، أيها العزيز أتمم إحسانك، نحن تعودنا على فضلك وعلى إحسانك، لا تغير هذه العادة. فماذا أجابهم؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. إذن نحن لا نأخذ إلا الذي أصيب بالذنب واقترف الإثم فهو الذي يحاكم ولا يحاكم غيره، إلى غير ذلك من الآيات على ما سيأتي في تتميم قصة سيدنا يوسف مع إخوته وأبيه، وكيف لما الله سبحانه وتعالى شمل الجميع، وكيف تنتهي القصة بجمع الأهل جميعا ويتحقق منام ورؤية سيدنا يوسف عليه السلام، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.